أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 19 من الجزء 11 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا يا مرحبا بك في الدكتور. في سورة يونس يقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم نعم، تفضل فضلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا استكمال لما ذكره الحق سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين يوم القيامة، بعد أن ذكر حقيقة دار الابتلاء وما فيها: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، فذكر ما يتعلق برسالة الإنسان والعلة من وجوده في الدنيا والعلة من وجوده في الآخرة. فالحياة الدنيا دنيا لأنها قصيرة، ويمضي فيها فترة قصيرة للابتلاء والامتحان. شأنها في هذه الفترة شأن الماء النازل من السماء والذي اختلط بنبات الأرض، أي ببذورها، فنبت وأثمر، وبعد أن أثمر وأكله الناس جاء الموعد لإزالته وعودة الأرض كما كانت، كحياة النبات الذي نراه والمخلوقات التي نراها. ربنا سبحانه وتعالى يذكرها لضرب الأمثال وبيان الحكمة. فربما تظهر الحكمة من خلال نبات يضرب مثل في الحياة الدنيا، أو خلال حيوان يذبح ليستمتع بالإنسان في الطعام أو الشراب، فيشبه الحق سبحانه وتعالى، يشبه الإنسان بمثل هذا الحيوان، أو حيوان ينبح مثل الكلب، أو حيوان يحمل حملا ولا يدري ما يحمل، كالحمار يحمل أصفارا. فالنبات نفس الكلام، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيضرب أمثلة لبيان حقيقة الإنسان بقياس الأولى. فالحياة الدنيا وصفها الله عز وجل بهذا الوصف لأنها دار ابتلاء وامتحان، وهي الغاية من وجود الإنسان فيها، هو ما وضحه رب العزة والجلال في فاتحة الكتاب من معاني الحكمة وواقع الفطرة وكيف يدرك الإنسان هذه الغاية. إن أدرك على الحقيقة فقد وفق. لكن لا تدوم، لأن دار ابتلاء، والتقلب فيها هو الأصل. التقلب فيها هو الأصل، في السبب في الحياة الدنيا. ما يمر على الإنسان من أنواع الابتلاءات وامتحان، سواء كانت صعبة أو سهلة، محزنة أو مفرحة، المؤمن هو اللي ثباته مع الحالة الإيمانية في الدرجات، حتى هو نفسه إيمانه قد يزيد أو ينقص حسب قوة الابتلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه إياه. متغيرات موجودة على الدوام، العاقل هو الذي يخرج منها فائزا ناجحا بأعلى درجة، اللي هي درجة السابقين بالخيرات، اللي أحسنوا فيها وعبدوا الله على الوصف الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. إذا وصل الإنسان إلى هذا الحال يبقى أفلح وأدى ما عليه في دار الابتلاء. طب دار الابتلاء لازم يجي بعدها دار الجزاء. وأي واحد عاقل عندما ينظر إلى الحكمة يربط بين دار الابتلاء ودار الجزاء، وإن الهدف هو دار الجزاء، إن فيها نعيم مقيم. الأرض على ثمر دائم، أكلها دائم وظلها لا ينقطع. بخلاف الدنيا هيجي وقت جاءها أو أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، فاللي هيتفكر هيعلم أن الآخرة غير الدنيا. نعم. وأن الاستقرار ودار القرار والسلام والأمان بدون أي إزعاج، والإنسان يرى ويشاهد آثار قدرة ربنا سبحانه وتعالى في أن كل ما يتمناه يراه فيقول سبحان الله والحمد لله. يقول الله تبارك وتعالى والله يدعو إلى دار الإيه؟ السلام. السلام. فدار السلام اللي هي الجنة. دار الإسلام. دار الإسلام. دار الإسلام اللي فيها السلام تكون لمن أسلم في الدنيا ووحد الله تبارك وتعالى واهتدى إلى صراط المستقيم. ويهدي من يشاء إلى إيه؟ صراط مستقيم. صراط المستقيم. الآية دي عايزة موقف يعني في بيانها. نعم. والله يدعو إلى دار السلام. فدار السلام معروف ان الدار دار اللي احنا عايشين فيها دار ابتلاء وتنغيص وتكبير وامتحانات متواليه واشياء ما قبيل. فالمهتدي فيها الى الطريق المؤدي الى دار السلام هو اللي حاسس بهذه النعمه، ان عايش في الحياه بينتظر على امل ان يكون فيه دار الايه؟ الجزاء. يسلم فيها وينعم ولا يشقى. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، على اعتبار أن اللي هيدخلوا دار السلام هم أهل الهداية الكونية والهداية الشرعية. الهداية الشرعية سواء للمؤمنين أو الكافرين، لكن الهداية الكونية لمن اهتدى شرعا. نعم. اللي يتمسك بالهداية الشرعية يبقى هم دول اللي هداهم الله كونا وكتب أن يكونوا من دار السلام، اللي هو أهل الجنة. خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، خلقت هؤلاء النار وبعمل أهل النار يعملون. فمحدش عارف مين إنه من أهل الجنة ومن أهل النار إلا بعد ما يقع الفعل. بعد ما يكتسب الإنسان الفعل سواء كان في دار الابتلاء فنجح ودخل في الإسلام. نعم. فأدى به إلى دار السلام اللي هي الجنة، فيبقى ده من اللي كتبه ربنا فين؟ في الجنة. الجنة في التقدير الميثاقي. في التقدير الميثاقي والتقدير الايه؟ الازلي. الازلي. اما من ضل فقد بين الله له طريق الهدايه، الهدايه. نعم. الشرعيه. زي قول الله تعالى واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فلما خالفوا الهدايه الشرعيه بان ان المكتوب في اللوح المحفوظ وقع، اللي هو خلقت هؤلاء النار وبعمل أهل النار يعملون. فما تعارض الشرع مع القدر. نعم. ولذلك التوحيد عندنا توحيد الشرع والقدر، فأنا أعمل بالشرع وأؤمن بالقدر أنه سيقع كما كتب رب العزة والجلال، وله الكمال في خلقه وتقديره قبل قيام السماوات والأرض، وله الحكمة البالغة في تعذيب من عذب بعدله وإنعامه على من أنعم بفضله سبحانه وتعالى. نعم. بس ربنا ربط ذلك بالصراط المستقيم، ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم اللي تمسكوا بالإرادة الشرعية اللي هو منهاج النبوة اللي يوصل إلى دار السلام. طريق النبي عليه الصلاة والسلام محمد. عليه الصلاة. فاللي يكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام فما وصل إلى دار السلام. النقطة اللي طرحت يبقى هنا المقصود بدار السلام زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى رؤيا، والحديث موجود في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، نعم، فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي، وميكائيل عند رجلي. جبريل موكل بحياة الإيمان والأرواح اللي هو الوحي، الوحي اللي بينزل بالسماء، وميكائيل موكل بحياة الأبدان، قطر، فما فيش قطر ولا في مطر يبقى الناس هتموت. فهو الذي يتولى مسألة خريطة الرياح والضغط والأمطار وكلام من ده، مش الأرصاد يعني، لكن زي الأرصاد بتستكشف بس خلال الأسباب، إنما اللي يتولى ذلك ومن وكله الله بذلك اللي هو ميكائيل يعني. فرأى في المنام كأن جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجلي. يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال: اسمع، يقول النبي عليه السلام: اسمع عليه الصلاة والسلام، سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، دعاء له يعني. إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا، اللي هي دار الابتلاء اللي احنا فيها دي. يعني جبريل وميكائيل بيقولوا للرسول في رؤيا، نعم، اتخذ ايه؟ دارا. مقصود بالدار هنا اللي هي مساحة لبناء منزل في الدار. لما نقول دي دار فلان، فدار فلان دي معناها محاطة بسور، في حوش كبير، وجوه الحوش في مكان يقعد فيه، دائر. ايوه، سور يحوط المكان ولي جواه منزل. فالدار ديت اللي هي القطعه اللي موجوده في الارض كلها. على المثل ده هتفهم منه ان العالم كله ملك ربنا سبحانه وتعالى، والدار دي تمثل دار الابتلاء، والبيت اللي موجود هو بيت النبوة، نعم، اللي فيه دخول الناس من هذه الايه المنزل ده يعني. نعم. كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا، طب وجوه البيت جعل مأدبة، يبقى جوه البيت ايه؟ مأدبة المأدبة اللي هي المائدة فيها طعام يعني. فيها طعام. ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه. يبقى دلوقتي المأدبة الناس مدعون لدخول عشان يأكلوا منها. نعم. المأدبة دي اللي هي دار الجزاء. الجنة ما الجنة. تقول إليه وهي إطعام الناس. ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعام، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه. نعم. فالله الملك، والدار الإسلام، لأن مفترض الأرض كلها تبقى على الإيه؟ الإسلام والخضوع. الدار دي أصلا دار الابتلاء اللي احنا فيها دي، الأرض بسم الله لا باسمنا نحن، نعم، بسم الله. طب طالما ان احنا فيها يبقى دورنا فيها ايه؟ الاسلام، خضوع لاوامر الله تبارك وتعالى. هتخضع يبقى انت في هذه الحاله دخلت الايه؟ الدار. ولو استقمت على الاوامر ومشيت وراه هيدخلك لغايه الطعام مأدوبه. والدار الاسلام، والبيت الجنه اللي فيه المأدوبه. وأنت يا محمد الرسول، نعم، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل منها. شايف المثل اللي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله. هو ليه ضرب المثل ده؟ عشان تفهم المعاني الكلية اللي موجودة في الحياة وكيف يعيش الإنسان بين دار الابتلاء ودار الجزاء، وعلاقة دار الابتلاء والجزاء بالرسل الأنبياء كيف جاءوا يوضحوا للناس اللي هي الحقيقة، وأن من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فهذا الشخص ما أجاب ولا يريد أن يدخل دار الإسلام اللي هي دار الابتلاء ينجح فيها، وعايز يعيش بقى حياة تانية خالص. فده ظالم. فلو واحد بقى عارف المصلحة كويس فجي قبله تعالى يا أخي رفتنا تدخل كل هتموت من الجوع بره وهتهلك أخبرك إزاي؟ نعم. يبقى أنت أحسنت له ولا أسأل؟ أحسنت له. أحسنت له. فلما يجي حربك عشان يخرب الدار نفسها ويقضي على الرسول نفسه يبقى ده أغلق الباب على البشرية جمعاء، بحيث أنهم يعني يصلوا إلى مهلكة عظيمة. أنت عايز تدمر الحرس والنسل، يعني ضرره متعدي، ضرر متعدي كله. أنت منعت الناس حتى، ما أنت لما تموت الرسول ولا تؤمن به وتشوش عليه يبقى أنت منعت الإيه الناس أنهم يدخلوا هذه الدار. زي هرقل لما لم يسلم، لم يسلم تولى عليه إثم الأريسيين اللي هم على فطرة التوحيد، اللي هم كما يقال اللي هو أريوس اللي كان بيدعو إلى توحيد الله وعذبوه ومنعوه حكموه بسبب ان هم اتفقوا على التسليس وهو الذي دعا إلى التوحيد. فيتحمل وزر الناس اللي على الفطرة ديت صد الناس عن سبيل الله. نعم. ولذلك الداعي إلى البدعة اللي بيشوش على النبي عليه السلام وبيضلل الناس في الدين، يبقى هو جاي داخل الدار فهو يقول له لا مش هي دي، الدار الثانية ده عند الشيخ الطريقة الفلاني. الدار جاي يدخل الإسلام فهو مودع الشزل. نعم. ودع الرفاعة بسوق من الميتة ولا يوديه على خط كده من جنب، يوديه على ايه؟ على امريكا واوروبا في اتباع سنن من قبلنا، شبرا بشبر وزراعا بزراعة. نعم. اما اهل الحق فعايزين يصرفوا الناس عنهم. شوف بقى وزن ده عند ربنا ايه. نعم. اما الذين استجابوا ودخلوا هذه الدار، دار السلامة ودار الاسلام، واستجابوا لدعوة الله إلى دار السلام واهتدوا إلى الصراط المستقيم. نعم. في اهتدائهم إلى الصراط المستقيم وصلوا إلى أعلى الدرجات اللي هي درجة إيه؟ الإحسان. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فربنا يقول للذين أحسنوا الحسنى الجنة. أحسنوا يعني وصلوا درجة الإحسان، الحسنى اللي هي الجنة وزيادة. وزيادة إيه الزيادة بقى بعد ما يدخل الدار ويستمتع الإنسان بها؟ الحسنى هي الجنة. لما النبي عليه السلام سأله جبريل في الحديث الصحيح، نعم، قال فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، لدرجة عالية في العبادة. فإن لم تكن ترى فإنه يراك. الإحسان مش درجة مستقلة، ولكن الإحسان وصف للمؤمن أن يعبد الله كأنه إيه؟ يرى. فدرجة الإيمان والإسلام اللي هي درجة السابقين ودرجة المقربين. الإحسان وصف للسابقين ووصف للإيه؟ للمقتصدين. المقتصدين. يعني عندنا مقتصد سابق بالخيرات. نعم. بداية الالتزام بالإسلام بتبقى من درجة إيه؟ المقتصد. المقتصد. إنما الظالم لنفسه ده محتاج توبة. مرتكب الإيه؟ الكبائر. طيب، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وزيادة. عشان يصل إلى درجة الإحسان لازم في حال إسلامي أو في حال إيماني إما أن يعبد الله كأنه يراه، أو يتذكر عند فعله أن الله يراه. يعني عند المبادئة في العبادة يتذكر إيه؟ أن الله يرى. أن الله يرى، ده في الطاعة. ولو هم بمعصية تذكر أن الله يرى فيقلع عنه. يبقى هنا عندنا الحالة بتزيد من المقتصد للسابق بالإيه؟ بالخيرات. بالخيرات. فإن استمر في أن يعبد الله كأنه يراه فهو من المحسنين. والمحسن له الحسنى، والحسنى اللي أحسن شيء موجود في الوجود الجنة. للذين أحسن الحسنى وإيه؟ وزيادة. وزيادة. الزيادة بقى وردت الأحاديث صريحة إن الزيادة هي نعمة النظر إلى وجه الله الكريم. النظر إلى وجه الله، إن يشوف بقى ربنا حقيقة كده. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نعم. نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، يديكم إياه. فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا، نعم، ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب. الحجاب الفاصل بين الله وبين خلقه، فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. وده الحديث الثابت في الصحيح صحيح مسلم، جماعة من أئمة السنة. طب ليه في ناس تنكر مثل هذا الحديث؟ علشان تقول مثلا احنا مش هنشوف ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة. لا، بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام محدش يرده إلا واحد جاهل أو حاقد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك صراحة. المشكلة في جهلهم أنهم بيقيسوا ربنا بقياس التمثيل والشمول، يلزم من الرؤية أن يكون محدود. وربنا سبحانه وتعالى مطلق وليس كمثله شيء. ولك إزاي؟ فهذا من يعني عمل البصر والبصيرة. احنا قلنا ان ما يعني يخص الحق سبحانه وتعالى يقاس بقياس الأولى. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سؤال واضح. فقال: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ رواية: هل تضامون، روايات كثيرة بقى، وده حديث متواتر، في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. كان في ليلة البدر. فإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني لا يلحقكم ضيم ولا عجز ولا مشكلة، أو لا ينضم بعضكم بعضا من شدة الزحام لخفاء المرء. أو الرؤية لا تتم إما لخفاء المرء أو لضعف الرأي، عينه تعبان ما يشوفش، يا إما أنا اللي عيني مش كويسة، يا إما أن المرء مخفي محتاج أنا نظارة مثلا، يا إما أنا ببص على حاجة مش شايفها لأنها دقيقة جدا مش موجودة. يعني في حاجات صغيرة، في نجوم كتير جدا الواحد يبص بعضها يرى وبعضها لا يرى. انما لو في تلسكوب قدرت تكبر به الحاجه هتشوف كم من النجوم ان شاء الله احنا مش شايفينه بالوضع العادي. نعم. فهنا الرؤيه احنا نرى ربنا كما نرى البدر ليس بقياس تمثيل، ولكن بقياس ايه؟ اولى. الاولى. فهم دايما يقيسوا ربنا بقياس التمثيل والشمول. ده شأن الزنادقة والجهمية ومن سار على ضربهم من المعتزلة والمتأشعرة. أما أبو الحسن الأشعري عقيدة السنة الجماعة فإنه استدل بالكتاب والسنة وهذه الأحاديث على أن الله يرى رؤية عين يوم القيامة. نعم. أما كيفية ذلك فلا يعلمه احد الا الله. لما تبقى تروح هناك تبقى تشوف. تجي تسال الوقت ليه؟ انما الوجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. نعم. يبقى الزياده لذه النظر الى وجه الله الكريم. ده اللي ورد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. فهنا والله يدعو لدار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فإن استجابوا ووصلوا إلى الدرجة العليا اللي هي درجة الإحسان بقى في الطاعة، درجة السابقين المقربين، فينالوا المزيد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. يعني مفيش أي أذى يلحق بهم، لا سواد ولا غبار، بحيث يبقى عليه غبرة أو سواد أو هباب، أخي بالك إزاي ده كله جاي بمعنى إيه؟ ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذل. قطر المقصود بها إن هو من أول يوم يبعث فيه من قبره هو في أمن، فعند الحشر وعرصات القيامة وأشياء ديت ما فيش أي إساءة ولا أي شيء يسيء إليه، بل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. أو إن ربنا سبحانه وتعالى يؤمنه من يوم الفزع بخلاف الكفار. نعم. فربنا وصف الدار فقال ولا يرهق إيه ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها إيه خالدون. فوصف دار الجزاء بأنها دار خلد وبقاء مستمرة، الإنسان يلهم فيها التسبيح والحمد لرب العالمين في كل النعم اللي بتمر عليه، ويرى آثار الفعل المباشر من خلال ظهوره مباشرة. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم. فالمزيد اللي هو الزيادة، كل ما تتمناه فتلاقيه فجأة على طول قدامك. سبحان الله، اللي كان احنا سبحان الله يعني زرع الزرعة وطلعت في يوم. صدق الكلام ده أخي، سبحان الله، خبرك ازاي قادر على كل شيء. نعم. كده هتلاقي الامور دي كتيره جدا جدا في الجنه، نسال الله تبارك وتعالى. تفوق توقعات الانسان. ها؟ تفوق توقعات الانسان. اه، فهو للذين احسنوا الحسنى وزياده، اما قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تخيل انت كل ما تتمناه تلاقيه. نعم. وانت في دار الابتلاء كل حاجه تتمناها تلاقيها قدامك، اي حاجه بتقولها بتتحقق. فساعة ما تقول سبحان الله هيحصل كذا وكذا، سبحان الله هيحصل كذا، كثرة الايه؟ التسبيح والتحميد. نعم. لو الفلان ده هيجي له قد كده فيجي له، هو نفسه لك الحمد لله كلامه طلع مظبوط. لك ازاي؟ لك سبحان الله. هو بيعرف ازاي يا اخي؟ هو بقى لما يفهم اثار فعل الله تبارك وتعالى قد يصل الى الدرجة اللي الإنسان يحقق الله له تبارك وتعالى ما يشاء. نعم. هي في الدنيا تبقى فراسة مؤمن، إن يتوقع شيء فيحدث بسبب فهمه لأمور الحكمة والتسبيح. نعم. فيقول الكلام، تيجي تبص تلاقي إن كلامه كأنه بيخبر عن غيب وهو لا يعلم الغيب، بس كل ما هنالك إن أدرك حكمة ربنا في الحياة، في علاقة الإرادة الشرعية بالكونية، في علاقة القدرة بالحكمة، أمور زي كده. هناك في الآخرة بشوف عينه بقى عين كده. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. هيحاسبهم بالعدل، على قد سيئاتهم هيكون الجزاء. نعم. وترهقهم ذلة، ما له من الله من عاصم، ما حدش هيقدر يدافع عنه. اللي هم كسبوا الايه؟ السيئة. فان كان كسب السيئات لاهل الخلد في النار اللي هم كفار، لان المؤمن لا يخلد فين؟ في النار، ولكن قد يكون ظالم لنفسه فيدخل تحت المشيئة، ربنا يغفر له ابتلاء. أو يقبل الشفاعة فيه. نعم. لكن لا، وإن عذب يخرج من إيه؟ من النار. من النار. إنما يخلد فيها أبد الأبدين؟ لا. فيبقى كسب السيئات، يبقى المقصود بذلك في مقابل أهل الإيمان اللي هم الكفرة يعني، هيحاسبهم بعدله. وقد يكون الخلود خلود مؤقت مش خلود مؤبد، لأن الخلود قد يطلق على المكس الطويل في جهنم. زي ما يقول مثلا السجن المؤبد 20 سنة أو 25 سنة. يقول لك مؤبد يعني في الغالب هيموت وهو في السجن يعني. انت هو ازاي؟ نعم. يبقى الخلود هنا معناه خلود مؤقت لطول المده اللي هي لو كان بالمعنى ده. لكن هو في الاصل الخلود خلود دائم. فاللي كسبوا السيئات هيتحاسبوا بالعدل. جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله. يعني هو في ذل شديد جدا جدا بسبب انحرافه وعصيانه وتضليله ومنع لآل الحق أن يسيروا في الطريق المستقيم. ده بالإضافة إلى الندم. فذل المعاصي بعد انكشاف الحقائق، لأن أغلب الناس دي لو كان في قلبها إيمان وفاهمين إن الحاجات دي هتحصل وعارفينها وعلى يقين بها، ما لا يقدموا على إن هم يكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بدينه. أي صدق. عشان كده انا بقول لك ان اغلب القاده اللي بيحاربوا الاسلام او بيشوهوا سلطه عشان يمنعوا الناس انهم يعرفوه، او الذين لا ينصحون شعوبهم بالقراءه عن الاسلام والمقارنه بما عندهم، نعم، دول اعداء لامتهم قبل الاخرين. لا تقول لي وطني، ولا تقول لي بيدور على وطنه وعلى ارضه ابدا، ولا بيحافظ على حدوده، هو بيحافظ على نفسه. لا يحافظ على أمته وعلى أهله وشعبه وبلده إلا من خاف الله فيهم وراعى الله يوم القيامة. إني حسبه. يعني فرعون كان من وجهة نظره إن هو إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن ينظر في الأرض فساد. فأشوف إزاي يقول لك فساد إيه ده؟ فساد أنت خايف على نفسك. خايف على نفسك هيتهز ملكك بس. نعم. خايف على الملك بتاعك. إنما الحقيقة ما كانش الأمر كذلك. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. يعني لو واحد هيشفع له، إن شرط الشفاعة التوحيد وشرط الشفاعة الإيمان وعدم الكفر، وده ما حصلش منه. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، يعني وجوههم سودة. سود الله وجوههم في الدنيا وفي الآخرة. نعم. في الدنيا بكفرهم وفي الآخرة بوضعهم وصورتهم. أغشيت أي أغشاهم الله أو أغشى الله وجوههم قطعا من الليل مظلمة. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا الكلام الوقت ارتبط بوصف الإنسان في دار الابتلاء ووصفه في دار الجزاء. ثم في الحساب بالقسط بقى وبالعدل. إن ربنا سبحانه وتعالى يحاسبهم إزاي؟ ويوم نحشرهم جميعا. ده هنا الحساب بقى. الحساب ساعة الحساب. وهنا انتقال لمشهد هيحصل في الآخرة. نعم. وعلى فكرة كل الأنبياء وكل المرسلين ومنهم يونس عليه السلام، خد بالك إزاي؟ قالوا الكلام ده لأقوالهم. والرسالة دي مش موجودة برضه فيما ذكروا. مش موجودة خالص. خالص. لو قرأنا الكلام إن شاء الله يجي وقت لو اتسع الوقت نقرأ اللي عندهم. نعم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. وقفوا بقى. نعم. هيوقفوا الحساب. وقفوا. أنتم بقى اتخذتم آلهة أخرى وعبدتم غير الله، وكانت دعوتكم في غير الاتجاه الصحيح المتمثل في الصراط المستقيم وفهم الحكمة من الحياة كما خلقها الله خالفتم فطرتها ودعوة الأنبياء والمرسلين. وقفوا بقى أنتم وشركاؤكم، هاتولنا الإله بتاعكم اللي انتوا عبدتوه. نعم. فزينا بينهم، كلمة زينا يعني فصلنا بعضهم عن بعض، تعالوا بقى كل واحد هيتحاسب. لأن هو دلوقتي انت عملتوا عيسى إله، انتوا عبدتوه ليه؟ فعيسى احنا فريق، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. خد بالك ازاي؟ طيب ده ملوش دعوة، هات دول بقى اتحاسبوا. طيب الولي الفلاني قال اعملوا له ضريح بعد ما اموت واعملوا له مولد، تعال انت وهم. ده انا قلت اعملوا له ضريح بس تفنوني فيه يا عم، انا عملت حاجه اكتر من كده. خد بالك ازاي؟ نعم. ازاي في واحد يوصي اعملوا له ضريح وقبه وابنوا عليه جامع بس انا ما عملتش اكتر من كده. فواحد كل واحد بقى ايه يلوم الثاني. وصف الله تبارك وتعالى حالهم باوصاف شديده جدا جدا جدا، كل واحد فيها بيحاول ايه يتبرأ من الثاني. زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر، قال وامتازوا اليوم ايها المجرمون. لاحظ ان هم في عبادتهم، ثم نقول الذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم، الكبير بتاعهم اللي هو ابليس. ابليس كل اللي اعرض عن منهج الانبياء ورا ابليس، فالطاغوت بتاعه ابليس، ده الجامع لكل البشريه في من اعرض عن منهاج النبوه ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. فربنا يوقفهم مع ابليس. فابليس يقول ايه؟ انا ماليش دعوه، هم اللي مسؤولين عن الفعل. ده انت اللي قلت لنا وكان اتباعك من السحره واتباعك من الطواغيت واتباعك من اللي كانوا عبدة الشيطان وشغالين مع الماسون وشغالين مش عارف مع مين ومين. ان الله وعدكم وعد الحق. فابليس بقى يقول الخطبه بتاعته بقى. ان الله وعدك، بقول لكم ايه؟ ما هو كلام كتير بقى، كل واحد جاي حاطط المصيبه على ابليس. فابليس ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا ايه؟ انفسكم. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. فيكفر ابليس بهم، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. اللي هو ربنا ذكره هنا، وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون. هنا قلت لكم تعالوا ورايا، انا قلت لكم اعملوا كذا وكذا وسمعتوا الكلام. ما ضربتش حد على ايده يعني. فسبحان الله يا اخي، يعني هنا بقى ايه؟ استبرأ الذين اتبعوا من الذين ايه؟ اتبعوا ورأوا العذاب. كل الكلام ده هو ربنا سبحانه وتعالى يبين الوان الحساب فيما يتعلق بهؤلاء. فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين. يعني انتوا عبدتونا واحنا ما نعرفش حاجه. ده في من عبدوهم زي اللي عبدوا الحسين ذنبه ايه؟ ربنا شاهد اننا ما دعوناكم الى عبادتنا ولا شيء من هذا القبيل. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها ايه؟ مبعدون. عيسى ذنبه ايه؟ ملوش دعوه بالموضوع. اللي عبدوا علي بن ابي طالب، ذنب علي بن ابي طالب ايه؟ اللي عبدوا الإمام الشافعي وعملوا له ضريح ومولد، اللي عبدوا كثير من آل البيت، آل البيت ذنبهم إيه؟ حتى اللي عبدوا الرسول، حتى اللي عبدوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فربنا شاهد وشهيد، فكفى بالله شهيدا، الشهيد من أسماء الله الحسنى. بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، تبلو كل نفس ما أسلفت. هنا تبلو بمعنى إيه؟ تفلتر، تنقى، تحاسب، تمحص، يدقق في سجلها في كل ما أسلفت أي قدمت. وردوا إلى الله مولاهم الحق، ده شأن كل المكذبين. طبعا الرسالة هنا منقولة إلى الأحياء، يعني الصورة دي من الآخرة، أقول هيحصل كذا كذا، هذه الحجة أكثر من كده. وضل عنهم ما كانوا يفترون. أي ضل عنهم ما كانوا يفترون، أي الافتراءات بتاعتهم في عبادتهم لغير الله. الشهادة إيه؟ إن هم تبرؤوا منهم. الحاجة التانية الكذب بتاعهم جاء على رؤوسهم، نعم، وأقروا بذنبهم واعترفوا بذنبهم. ربنا لا يعذب أحدا إلا بالاعتراف، لازم يعترف على نفسه، هو سيد الأدلة. يعني حتى بعد ما جت قدامه الكتاب وأعماله كل ما فعل والحساب وكل حاجة، لازم يعترف في النهاية. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير، قالوا بلى. إثبات للحجة، يعني قالوا الرسول هو اللي كذب. قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. نعم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. فسحقا لأصحاب السعير، لازم نعترف. سبحان الله. فلو جه واحد بيقول لك لا ده ما حصلش بعد الحساب ده كله، والله ما حصل حاجة، خد بالك ازاي؟ يعني ما فيش أي فرصة لا في ظلم ولا أي حاجة من كده. وهو لو بدأ هو يعترف بنفسه، يكذب على ربنا قدام ربنا سبحانه وتعالى، تقول ما حصلش، ربنا يقول له حصل كذا والكتاب قدامك أهو والمشهد أهو، فيقول ما حصلش. فيختم الله على فيه، وتبدأ الحواس تنطق بقى، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم، قالوا لجلودهم بما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. سبحان الله. فقمة عدل ربنا سبحانه وتعالى، يا شبهة الكمال في العدل ومنتهى العدل. يبقى الآيات دي كلها جاءت لتوحيد العبادة رب العزة والجلال. نراجع كده في الأسماء، ده من باب الخبر ليتطلب التصديق، الذين أحسن الحسنى وزيادة، خبر يتطلب إيه؟ التصديق. الآية كلها، نعم. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات، برضه ده من باب الخبر المتطلب للتصديق، وهي شاهدة لتوحيد العبادة لأنها تتضمن الدلالة على الدعوة إلى عدم الوقوع في مثل هذا. نعم. ما لهم من الله من عاصم، مفيش حد هيعصمهم من ربنا سبحانه وتعالى. يعني إن كان واحد هيقول لك أنا مثلا في الدنيا الملك الفلاني هيحميني من المسلمين، زي بعض الناس الحمقى اللي يبقوا من دولة مسلمة فيها متوفر فيها كل أسباب الإيمان والإسلام، ويكفر ويروح عند الغرب ويقول أنا ما أخدتش حقوقي والإسلام في كذا وفي كذا ومش عارف إيه، ففلان ده هيعصمني. عايش في حماية الغرب، عايش في حماية الغرب، لكن عند ربنا ما تعرفش حد يحميك، ما فيش حد هناك يحمي. كأنما أغشيت أغشى الله وجوههم، أغشى الإغشاء هيبقى وصف فعلي، وأغشى فعله والمغشي ليس من الأسماء، مش كده؟ أو المغشي، المغشي أو المغشي، نعم. المغشي ماشي، ليس من أسماء المغشي. نعم. أنا عايز أقول لو في حاجة مثلا في مسألة، إن أنت عارف طبعا أنت ماسك كل ما ورد في القرآن، مفيش كلمة بتعدي إلا مبين فيها الموقف يعني. ونحن بشر، قد يخطئ الإنسان في شيء أو في هذا القبيل، فلو واحد متخصص شاف مثلا خطأ في كده يصلحه. أنت خبرك إزاي؟ نعم. يعني افرض أستاذ دكتور في علم اللغة وعنده في التصريف والصرف والنحو، واخد دكتوراه في النحو والصرف. ده هيمسك علينا أخطاء كتير. لا، لو مسك خطأ إيه؟ مش كان في نعم. كده؟ إحنا فتحنا باب، مش عشان إن الباب ده هينتهي، لا، ده أول مرة يكون في متابعة للأسماء والصفات والأفعال بشكل مباشر وشكل واقعي. ولله الحمد يعني لغاية الآن يعني فيما أعلم لا أكاد أذكر إن في حاجة فيها خطأ يعني. نعم. لكن لو فرض إن في، عادي جدع، ربنا يعينك، اعمل أنت بقى حاجة جديدة في كده يعني. الباب أصلا بتاع التفسير الاعتقادي هيفتح أبواب، وخصوصا للباحثين في دراسات العلم. صحيح. ابواب كثيره جدا جدا، منها ابواب خاصه بالايه؟ بالجانب اللغوي في الاسماء والصفات، جانب العقيده في البحث عن انواع التوحيد، جانب العقيده في البحث عن التدبير الشرعي والتدبير الكوني، جانب البحث عن المقارنه مع ما عند النصارى من مواضع وتمحص فيها والتوسع. فأيا كان في التفسير، لكن هو الأمر محاولة مبدئية في تفسير معاصر بنحاول نسعى إليه، يرد فيه على كل اللي تهجموا على الإسلام من اليهود ومن النصارى ومن الزنادقة والملحدين والمنحرفين من أهل البدع. هتلاقي فيه أبواب كثيرة جدا جدا. نعم. ويوم نحشرهم حشر حشرا، فهو الحاشر. الحاشر ليس من اسمه، اظن ما وردش لا مطلق ولا مقيد. والحشر وصف فعله وحشر فعله. ثم نقول برضو نفس الكلام، القول وصف فعله، فعله، والقائل ليس من اسماء. فزيلنا، زيل التزييل وصف فعله. فعله والمزيل ليس من اسماء، لم يرد في الأسماء الحسنى ولا المقيدة. فكفى بالله شهيدا، الشهيد اسم من أسماء الله، دل على ذات الله وعلى صفة الشهادة بالمطابقة. نعم. على أحدهما بالتضمن. وردوا إلى الله، أي ردهم الله إليه. رد، الرد وصف فعله، الرد وصف فعله، والرادد الرد هيبقى ايه؟ اسم مقيد، اسم مقيد، انه ورد في القرآن يعني. نعم. مولاهم الحق، المولى اسم مطلق وهو هنا ايه؟ مضاف. فنعم المولى ونعم الايه؟ النصير. النصير. المولى اسم مطلق دل على ذات الله وعلى صفة الولاية او التولي بدلة المطابقة، وشرحنا الاسم بالتفصيل في كتاب الأسماء الحسنى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. الحق. والحق اسم من أسماء الله الحسنى المطلقة، دل على ذات الله وعلى صفة الحق. الاثنين يدل عليهما بالمطابقة وعلى أحدهما بالإيه؟ بالتضمن. بالتضمن. وضل عنهم ما كانوا يفترون. يفترون. والآيات دي كلها شاهدة لتوحيد العبادة من باب الخبر اللي يتطلب التصديق، فيها دعوة إلى مراعاة هذا اليوم الذي يلقى فيه الإنسان إيه؟ ربه. لغاية كده الآيات بينت العلم. نعم. وبينت الحكم. فالله تبارك وتعالى يخاطبنا بما يجب علينا من سلوك المنهج المستقيم فيما يتعلق بما نفعله فين؟ في الدنيا. نعم. طيب، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فسيقولون الله قل أفلا تتقون. يعني بقى أنتوا معانا بقى دلوقتي، طب مين بقى؟ ها ادي احنا قلنا لكم العودة لتوحيد الربوبية مرة أخرى. لا مش توحيد الربوبية بقى، الإلزام بتوحيد العبادة من خلال توحيد الربوبية. أنتوا هتتظبطوا معانا بقى، تعالى نتكلم بقى وتناقش. نعم. مين اللي بيرزقكم من السماء والأرض؟ مين اللي بيملك السمع والأبصار؟ مين اللي بيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ من يدبر الأمر؟ الأمر الكوني والشرعي. فسيقولون الله. نعم. طيب فقل أفلا تتقون، استجيبوا بقى، آمن، امشوا في الصراط المستقيم. الرسالة كده اللي فات ده خبر عن اللي هيحصل فين في الآخر. نعم. طيب دلوقتي نعمل ايه؟ اقول لهم دلوقتي ايه، مين اللي عمل كده؟ الله سبحانه. أليست المخلوقات والسماوات والأرض كلها هي باسم الله لا باسمكم؟ هو اللي عمل وعمل وعمل وعمل، وهو اللي بيدبر الأمر، تدبير كوني زي ما انتم شايفين. فالتزموا بالتدبير الشرعي. فسيقولون الله قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفوا. تمام. الله يبارك فيك فضل دكتور، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. جزاك الله كل خير ويجعل هذا العمل في ميزان حسنات إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل.